مرتبك يا شيخ. لا بالعكس كلامك ما شاء الله مرتب. مبسوط مبسوط مبسوط بسمع صوتك. الله يحفظك يا علي بارك الله فيك. الشيخ كلمني يا شيخ انه بخصوص عندنا مسجد صار في المدينه اللي انا فيها يا شيخ. ايه؟ انه المسجد انبنى صار له بلكي يعني على سنتين. ايه؟ بس انه المشكله الماده ما تساعد السكان في القريه اللي في المدينه اللي احنا فيها من شان يعني يبنى يكتمل المسجد كامل. فحبينا نوضع بصمه في هالبرنامج بواسطتك يا شيخ وواسطة الشباب انه طيب المسجد علي المسجد في اي منطقه نعم من فرنسا؟ في مدينه بواتيه المدينه اللي مدينه عبد الرحمن الغافقي. طيب المدينه التي وقف فيها طيب كم التي خسر فيها المسلمون كم يحتاج تقريبا معركة. كم يحتاج تقريبا لانهائه؟ هو المسجد يا شيخ الحين انبنى والمناره عاليه ومنور المدينه يا شيخ. بس انه ما كلمني على المبلغ بعته حاول انه يبعث كذا رساله للحكومه السعوديه بالاصح انه بعث كذا رساله من شان دفع. طيب علي علي علي انا حتى ما اطيل عليك ليتك تدخل الى موقعي. لا عادي انا اي لا اقصد ما اطيل ايضا على وقت البرنامج. علي انا ودي الله يسلمك انك تدخل الى موقعي والى منتدى ضع بصمتك وتحاول الله يحفظك انك تضع المسجد واذا تيسر تضع صور للمسجد ايضا وكيف انه يحتاج الى اكمال وتضع اسم الجمعيه الرسميه الموثوقه المشرفه على المسجد وباذن الله تعالى انا يعني متفائل ان هناك عدد من الناس سوف يساعدونكم ان شاء الله تعالى يعني يدخل الاف الناس الى المنتدى وربما ايضا تنقل الفكره الى عدد من لكن ما ودي تضع ارقامك ضع يا ابني الارقام الجهه الرسميه المسؤوله على المسجد باذن الله اسال الله ان ييسر من يتعاون معكم وانا ان شاء الله تعالى لن نقصر معك باذن الله. ابو عبد الله من الصين تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم شيخ؟ اهلا يا ابو عبد الله يا مرحبا. كيف صحتكم؟ نحن نحبكم في الله يا شيخ. الله يبارك. أنت من الصين أصلا ولا قادم إليها؟ لا نحن يعني في الصين عدة قوميات ونحن يعني إحدى القوميات من الصين يعني. يعني أنت أصلاً. صيني؟ إيه. أنت صيني؟ إيه. طيب كيف تعلمت العربية؟ أنا أدر في دول عربية. ما شاء الله ممتاز. يعني هل هناك عرب عندكم أو من يفهم العربية يشاهدون البرنامج معك؟ أي نعم أنا تقريبا أتابع برنامجكم منذ سنتين يعني. الحمد لله. بس عندنا الفضيات ممنوعة بس يعني نستطيع يعني في الصباح نأخذ الستلايت إلى البيت وفي المساء نركبه على السطح ونتابع البرامج يعني وشكرا على البرامج اقراء لان قناه اقراء احدى القنوات الوحيده التي نستطيع ان نشاهدها في الصين وما نستطيع نستقبل غير قناه اقراء يعني. الحمد لله. طيب كيف الوضع الدعوي عندكم؟ كيف الدعوه الى الله في الصين يا ابو عبد الله؟ والله يا شيخ انتم تعرفون نحن في منطقه اسمه شينجان او تركستان الشرقيه. عندنا تعرف كل شيء ممنوع ما يتعلق بالاسلام كله ممنوع حتى لا نستطيع ان نستقبل يعني ممنوع حكوميا ان نستقبل الفضائيات يعني. سبحان الله. الله المستعان. اسال الله تعالى ان يكشف ما بكم وان ينصركم يا رب العالمين. يا شيخ انت اي اسمعك. راح يا ابو عبد الله. طيب يعني اتصالات خلاص توقفونا. ايها الاحبه بقي دقائق قليله فالاخوه يقولون عندنا مشاركات من الناس نريد ان نعرضها. هذا باذن الله تعالى مشاركاتكم ثم نعود اليكم باذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.